Oh,

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود ومن الليل فسبحه وإدبار السجود والسمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود والسمع والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض ذلك حشر علينا يسير النبي ملائكة في السماء والنبي ملائكة في السماء لقينا في السماء ومن الليل فسبحه وإدبار السجود ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب الله الله يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك حسر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم وما أنت عليهم بجبار. أذكر بالقرآن من يخاف احلم الحلاوه. مش هنقول يا حلاوه، احلم الحلاوه. فذكر بالقران من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود الناس دي كلها في رحابك وكلنا في رحاب الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما أسكن ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رائد القرآن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد. الحق من خلق وما أدريك ما خلق كذبت ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فأنت لهم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول لهم اقرأوا كتابي ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضي في جنة وطوف بانية كل وصاب هديم أبما في الأيام في جنة المالية في جنة النعيم قطوفها أشد خلقا أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وَأَمَّا مَنْ والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلس والليل إذا يغشيها والله شعرنا بيان على قد ما حب ربنا يطولنا والسماء وما بنيها الأرض وما Oh.